الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمده الاحكام للحافظ المقدسي عليه رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الطهارة وباب الغسل من الجنابة، وندخل في حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث السادس تقريبا، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. المعنى العام لهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تذكر لنا بأنه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة يكون يابسا فكانت تكتفي فقط بفركه فقط من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي به. الجنابة تسمى الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم السبب، فإن خروج المني ووجوده سبب لاحتساب لاجتناب الصلاة وما في معناه، يعني هي سمت جنابة يعني لاجتناب المرء الصلاة بسبب خروج المني. في مسائل من هذا الحديث تتكلم عنها: أولا، هل المني طاهر أم نجس؟ واختلف العلماء في نجاسة المني، قال يعني أصل الاختلاف أو منبعه أن ما يخرج من السبيلين هو نجس كالغائط والبول، وهذا بالاتفاق على أنه نجس، لكن المني يخرج أيضا من السبيلين، فجاء الاختلاف هل هو طاهر أم نجس. المالكية والأحناف قالوا بنجاسة المني، قالوا إن هذا الأصل، كل ما يخرج من السبيلين عند النجس، وأيضا بالقياس على البول والحائط والغائط، البول والغائط، وأيضا ما يخرج من الحائط من دم. والذي يعضد هذا القول عندهم حديث عائشة الذي معنا الآن، الرواية الأولى قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الغسل المني يغسل، وهذا هو الأصل، إنما يخرج من السبيلين نجس ويغسل. وقالوا المزي أيضا، نحن نتفق معكم بأنه نجس وهو جزء من المني، لأن الشهوة بداية تكون بالمذي ثم يخرج يحدث بعدك الانتهاء بالمني، فاشترك في النجاسة. فقالوا إذن الحديث هذا يبين الغسل. أما من حديث أو رواية الفرك قالوا لا تدل على الطهارة، لا تدل على، بدليل ايش؟ ان احنا الاكتفاء في النعل بالدلك في الارض ولا يدل ذلك على طهارة الاذي المتعلق به، يعني النعل حديث النعلين الذي جاء في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذى، فقالوا نكتفي بالدلك في الارض، اكتفى بالدلك ولا يدل ذلك على طهارة الاذى، يعني ليس هذا دلالة ان الدلك الذي في دلك النعلين لا يدل على طهارة الاذى المتعلق به، بل قد يكون نجسا الذي كان في النعلين، ومع ذلك اكتفينا بالدلك، فكذلك الدلك الفرك المني من الثوب لا يدل على طهرته. قول الثاني قول الشافعية والحنابلة، وقالوا المني طاهر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وكثير من المحققين قالوا بطهارة المني. الدليل الأول رواية مسلم التي معنا الآن، كانت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الفرق اللي يكون في اليابس، إذا كان يابس تفركه، يعني إذا أصل الشيء موجود يبقى أصل النجاسة موجودة لو كان نجسا، فأصل المني على الثوب موجود، فلو كان نجسا ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الفرق يزيل العين ويبقي الأثر قائما، لذلك لما تفرك هي باليد أو تفرك بشيء حاد ظفر أو تفركه حتى بشيء فهيفرك بعضه على بعض، مع ذلك سيبقى جزء من الأصل موجود، ولا يمكن لو كان نجس أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا الدليل الثاني أن المني هو أصل الإنسان، يعني ماء الرجل وماء المرأة أصل خلقة الإنسان وهم المني، لقوله تعالى وقد قال سبحانه وتعالى وقد كرمنا بني آدم. فالتكريم لا يكون أن يخلق من أصل النجس، بل الإنسان طاهر. ونفسه قال المؤمن حي لا ينجس حيا المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا. يعني نقصد من هذا الحديث أن المؤمن مكرم أو الإنسان حتى مكرم، لقال تعالى كرمنا بني آدم، من التكريم أن يكرم أصله، وأصله هو المني فيكون أصله طاهرا وليس نجسا. دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاحتراز من المني كما أمر بالاحتراز من النجاسات الأخرى كالبول والغائط في الثياب. فلو كان نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين شدة الاحتراز، خاصة أنه يحدث كثيرا للناس. ايضا ممكن يستدل في حديث في صحيح ابن خزيمه وابن حبان ان عائشه رضي الله عنها رضاها كانت تحث ناسف المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كانت ترى منه، يعني وهو قام يصلي فتحته. وهذا اقوى في الدلاله لانه في الصلاه، وانما في الصلاه، وإنما فركته تنزها واستحبابا. طب الرد على الملكية والأحناف الذين قالوا مسألة الغسل لو كان طاهرا ما كان يغسل، قلنا الغسل للتنظف كما تغسل أي بقعة، يعني الواحد لما يصاب أي شيء من في الملابس من الطعام أو الشراب يغسله للتنظف، إذا وقع على الثوب أي شيء أو وقع على البدن يغسل للتنظف، كالمخاط مثلا، كأي شيء مستقذر فما عدم نجاسته يغسل يطهر، يعني ولا يشترط من الغسل الطهارة. فالمسألة الغسل ليست دليلا على مسألة النجاسة، وإن كان الشيء المستقذر أيضا يمكن غسله، حتى الشيء ليس مستقذر الذي البقعة التي يعني وقعت تحتاج إلى تنظيف أيضا تغسل بالماء. فدل ذلك على أن رأي الشافعية والحنابلة من طهارة المني أنه رأي الراجح، ولكن يغسل أو ينظف من الثوب حتى لو كان رطبا، ويفرك إن كان جافا، هذا للتنظف العام وللاستقذار. يعني طيب يبقى ما أخذنا من هذا الحديث من فوائد طهارة المني عدم وجوب الغسل من البدن والثياب وغيرهم، استحباب إزالته من الثوب والبدن، فرطبا يغسل وكما قلنا ويفرك يابسا. في أيضا خدمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي في دلالة على استحباب خدمة الزوجة لزوجها بغسل ثيابه وتنظيفها وما يتعلق بها، وهذا من كمال العشرة ومما يؤدي إلى التآلف بين الزوجين. في أيضا حجية الأفعال، حجية الفعل، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي على ذلك. ففي حجية، في أولا سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إن أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أو الصحابية فأيضا أصبح حجة كالسنة القولية. يعني فيه فعلية وسنة فعلية، وفيه سنة تقريرية أيضا. في أيضا أن الأمور الخفية التي قد يستحى المرء من ذكرها إن كان فيها نفع للأمة، وهذا من فضل أمهات المؤمنين علينا، بأنهم ما تركوا شيئا إلا يمكن نقله إلا وقد نقلوه، لتستفيد الأمة من ذلك ويستفيد عموم المسلمين. وإن كان هذا أمر يكون يحدث في الخفاء وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن له فائدة وله ثمرة، فنقل هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها يعني حل لنا أو يعني بين لنا إشكاليات في مسألة المني وغير ذلك، وكان له أحكام شرعية أخذت من هذا الحديث، وهذا فيه يعني فضل الأمهات المؤمنين على عموم المسلمين. استدلوا باللزوم، هذا بالإشارة نقول مش باللزوم، بالإشارة بعض أهل العلم من هذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، من أين ذلك؟ قالوا إن كان المني لابد مني النبي صلى الله عليه وسلم لابد من جماع لا يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم احتلام من الشيطان، فكان المني من إجماع، والمني من إجماع فلابد من اختلاط معه من رطوبة فرج المرأة، فدل ذلك على أن مع اختلاط المني ورطوبة فرج المرأة أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، لو كانت فيها نجاسة لما كان يعني يكتفى بالفرك حتى عند اليبوسية، وكان لابد من الغسل المزيل للنجاسة أيضا وليس فقط الاستقذار كما قلنا. طب هذا الحديث انتهينا منه بفضل الله. الحديث الذي يليه حديث السابع، حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل وإن لم ينزل. هذا الحديث مهم جدا أيضا في مسألة الإكسال والاقتسال من الإكسال، وشعبها الأربع يريد بذلك اليد اليديها ورجليها، وهو كناية عن الجماعة، فالشعبين الأربع رجلان والفخذان أقرب إلى حقيقة الجلوس. ثم جاهدها فتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها، يعني كناية عن العلاج. هذا المعنى الإجمالي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما معنى إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربعة التي هي اليدان والرجلان ثم أولج في الفرج فوجب فرج المرأة وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال، لأن العلاج وحده هو موجب للغسل. حديث آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان يعني التقى فقط حدث العلاج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. يبقى في مسائل مهمة من هذا الحديث، وهذا له قصة، حديث التقى الختانان هذا له قصة كما بينا من قبل، أن أبو موسى اختلف الصحابة رضي الله عليهم في مسألة الغسل من الإكسال أو من العلاج بدون إنزال في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، فحدث البعض قال إن إنما الماء من الماء، وبعضهم بعض الأنصار قالوا كان أبناء عمومتي يفعلون ذلك على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختسلون، وقال القول الثاني بأنه أنه أن إذا جلس من جهاد الأربعة وجب الغسل، فاختلفوا فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنه وأرضاه لتسأله، فلما ذهب لا قال يومين سألك عن شيء، وفي معنى أني أستحي قال أسأل ولا تستحي فأنا أمك، قالت ماذا على الرجل، هل على الرجل من غسل إذا لم ينزل، قالت إذا التقى الختانان. في الأول قال وقع على الخبير سقط، يعني هي على علم بهذه المسألة ستبينها، ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان حسما في الخلاف بين الصحابة، ورجع أبو موسى لعمر رضي الله عنه وارضاه على الجميع أيضا فأبلغه، فقال عمر قد يعني قد أصبح إجماعا من الصحابة على هذا القول، وقال عمر من قال من أفتى أو من قال بغير ذلك أو جعته أو جعلته نكالا، على أن عائشة رضي الله عنها قد رفعت الخلاف بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا الحديث ذي معنى أيضا يؤخذ منه فوائد مستنبطة، أولا وجوب الغسل من علاج الذكر في الفرج وإن لم يحدث إنزال، هذا أصل المسألة الرئيس في الحديث أيضا، وبعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي سعيد حديث إنما الماء من الماء، يعني حديث إنما الماء من الماء مفهوم حصر أنه لا غسل إلا من إنزال، ما لا غسل بالماء إلا من إنزال المني، فقالوا هذا ناسخ له، وبعضهم قالوا الذي يؤيد هذا النسخ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من الأنصار فاغتسل فقال له لعلنا أعجلناك إن كان كذلك فيكفيك الوضوء، يعني كان في الأول إنه إن أولج ولم ينزل كان قال فكان إنما عجلناك إنما كان يكفيك الوضوء. وحتى إنه البخاري أخرج أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان بن عفان أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروا بذلك، قال وكذلك المهاجرين والأنصار. لما اختلفوا بقى قلنا القصة التي رجعوا فيها إلى عائشة، فلذلك قالوا أن هذا الحديث هو ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري، الحق أن هذا ممكن يحدث في الجمع، يعني كثير من الفقهاء يقولوا بالنسخ في هذا الحديث، لكن هو يمكن الجمع أن يقال أن حديث الباب هذا زي معنا الآن في الجماع وحديث إنما الماء من الماء في الاحتلام، يعني إذا رأى أحد الماء من الاحتلام يغتسل، إلا ما يرى ماء فلا غسل عليه في الاحتلام. وحديث هذا التقى الختانين، وحديث الباب إذا جلس المرء بين إذا نعم إذا إذا جلس بين شعبيها الأربعة ثم جهدها وجب الغسل، هذا نقول في الجماعة، وهذا يمكن به الجمع بين الحديثين. طيب، قال وجب الغسل، هنا دلالة في حكم آخر بأن الغسل ليس على الفورية، يعني يمكن أن يتأخر. وهذه أيضا جاءت من حيث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم للفجر وهو جنوب، دلالتك أنه جامع قبل الفجر، ولما أذن الفجر ولم يغتسل فوري في الفورية يعني، ثم اغتسل بعد دخول الوقت. لكن نقول من أصبح صائما جنوبا فيتم صومه، ليس عليه شيء. فهنا دلالة على وجب الغسل هو فيه فقط الوجوب وليس على الفورية. طبعا ترجع لمسألة أصولية للأمر على الفور عن التراخي، وإن كان هنا جاء الصارف بأنه ليس على الفور، يعني حتى خروجه من خلاف الأصول، لأن الراجح أن الأمر على الفور، لكن جاء الصارف على التراخي جاء، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا طبعا الحديث هذا مطلق في شيء، انه قال اذا جلس ابن شعيب الاربعه وجهدها، ولم يذكر تغييب الحشفه، فهذه مطلقه. لكن جاء حديث اذا التقى الختانان، والتقاء هذا وتوارت الحشفه وجب الغسل، ففيه تقييد، فاصبح هذا حديث التقى الختانان مقيد لمطلق هذا الحديث الذي معنا، لان الغسل، لان الحكم واحد هو الغسل والسبب واحد هو الجماع، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط فيه تغييب الحشفة، وهذه مهمة حتى يقال بحكم الغسل. هنا أيضا فيها، وإن كان هذه من أمور الخفية، لكنها أحكام شرعية يجب إشارها وإظهارها، حتى وإن لم يعني يستحى من ذكرها، لكن هذه أحكام لابد أن يعلمها كافة المسلمين، فلا حرج في ذلك. طيب، الحديث الأخير في هذا الباب، قال عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، قال يكفيك صاع، فقال الرجل ما يكفي، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي كان ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفي. الراوي الحديث بينه هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة، وهذا شهد العقبة مع أبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال غزوته مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة لما شهد بدرا ولا أحد ولا أحد لم يشهد بدرا ولا أحد، لأنه لم يشهد بدر ولا أحد، غزوته مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم يشهد بدر ولا أحد. منعني أبي، قد توفي أبوه في بدر عبد الله بن حرام، وقد كلمه الله جل كفاحا من مناقبه رضي الله عن الجميع. وقال عمرو سمعت جابرا يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض. وقال أبو الزبير عن جابر استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال هشام بن عروة رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم. هذه طبعا يعني ترجمة للراوي جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. معنى الحديث أنه كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي جليل جابر بن عبد الله، وعنده قوم يسألون عن الغسل، فسألوا القوم جابرا كم يكفي من الماء في غسل الجنابة، فقال يكفيك صاع. كان عندهم الحسن بن محمد بن حنفية مع هؤلاء القوم، فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا أو يعني أكثف شعرا وخير منك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحرص على الطهارة منك، ومع ذلك كان يغتسل بصاع. فهذا كان الغسل يدل على أن التطهير بالصاع كافي لطهارة من الغسل. طيب، المسائل المستفادة من الحديث: وجوب الغسل من الجنابة، وهذه وذلك بإفاضة الماء على العضو، وهذا طبعا الراجح، الغسل المجزئ يعني أن يفيد المرء الماء على العضو حتى تحدث الطهارة. طبعا هنا يدل على عدم لزوم الدلك بخلاف الحمالكية، لأنه لا يشترط الدلك، لأن المطلوب أو المقصود وصول الماء للبشرة فقط. هنا جاء في الحديث الصاع، والصاع أربعة أمداد، وهذا يكفي للغسل من الجناب. استحباب التخفيف في ماء الطهارة، يعني لا يستحب أن الإنسان يستخدم ماء كثيرا. الأهم من ذلك الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة ليست يعني نقول إنه أنكر عليه جابر، أنا قال لما يكفيني، قال كان يكفي من هو أفضل منك، لكن المسألة معنى هل تحديد هذا الصاع إلزامي أم هو الأقل أم هو الأكثر. هو ليس دليل على أنه هو الأقل أو الأكثر، أو هو ليس دليل أيضا على أن يكون تحديدا حيث لا يتجاوز. ويمكن أن يحمل قول جابر على أنه أنكر عليه المقال ما يكفيني أنه كان يتأدب لما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بذلك، فهو لا يعترض، وإن كان هذا ليس تحديدا على عدم التجاوز من هذا القدر. يعني يمكن أن الصاع لا يستوعب بعض الأجسام. طب نقول يبقى إذن هي المسألة ليست تحديدا، يعني هي كانت تبين عدم الإسراف مثلا أو عدم استخدام الماء الكثير. لكن إجابة جابر رضي الله عنه لما قال أوفر منك شعرا، يعني الشعر الكثير يحتاج إلى ماء، ومع ذلك يعني كأنه يريد أن يبين يعني يرشده على حسن استغلال الماء، لأن مثلا كان ذا شعر وكان يصل إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام، يعني أن الماء يحتاج إلى أصول الشعر. فإذا هو أحسن استخدام الماء فيفيض على الماء على الرأس شيئا فشيئا فيصل إلى الأصول، لأنه الآن يريد أن يبين أنه يعني فيه إشارة على أن وجوب إيصال الماء لأصول الشعر على الأقل، أنه قال أوفر شعرا سيحتاج إلى أن يصل الماء لأصول الشعر. الشق الثاني في الإجابة يريد أن يقول جابر رضي الله عنه أن أي إنسان يكفي مثل هذا، لأنه اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، وهو أحرص الناس على الطهارة لا شك، ولم يحتاج إلى إسراف أكثر من ذلك. طيب نقول هو الراجع في ذلك أن المسألة ليست تحديدا، لكن هو إرشادا على أن المرء لا يسرف في ذلك، وأنه يراعي فقط الذي هو مطلوب من الغسل ولا يبالغ، لأن الماء أيضا الإسراف فيه لا يجوز. في مسألة استحباب المدارسة والسؤال في العلم، لأن هذا الصحابي سأل جابر بعد أن قال تدرس معه، ففي لا حرج في ذلك. حجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن احتج جابر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهذا سنة فعلية وأصبحت حجة. لكن نقول هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، وهذا يعني لأن أصل الفعل على استحباب والندب، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن قدر هذا هو وعلى الوجوب أو على التحديد، لكن هو الاستحباب فيه والإرشاد على عدم الإسراف، لأنه من باب الفعل. لكن لو كان من باب القول لكان المسألة لا ينظر لها نظرة أخرى، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب، ليس معنى أنه اغتسل بصاع من ماء بأن هذا وجوبا أنه يكون حد أدنى أو حد أكثر أو تحديدا. في استحباب إفراغ الماء على الرأس ثلاثا، لأنه لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يبقى هذا استحباب. وفيها جواز الصلاة في ثوب واحد، إنه أمه في ثوب واحد. في أيضا جواب الرد بعنف على، يعني وإن كان معه الحق والصواب، خاصة في من أراد أن يعني يلمز أو يستشكل في مسائل السنة ليس متدرسا، لكن أراد أن يرد أو أراد أن ينقد، فلك أن ترد بعنف إن كنت على الحق والصواب. محتاج طبعا المسألة يعني حسب الحال السائل، إن علم منه يقصد التعلم أو التلاعب وغير ذلك، وإن كان فيه يعني السكوت يضر بالسامعين فهذه ترجع. لأن مثلا مالك رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل يسأل عن الاستواء فقال عمر ركع إلى مبتدع، لما سأله اخرجوه، فعلم بأنه ما أراد إلا أنه يعني يستشكل ويلبس على الناس فطرده من المجلس ذلك. في أيضا وجوب الوقوف عند الحق عند السنة، لا تجادل ولا تتابع. ممكن يلمح فيها رد على التوسوسة، من عنده وساوس وفي ذلك، بأنه يكفي يتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويغلق باب هذه الوساوس تأتي للناس في مسألة الغسل والطهارة وغير ذلك، بأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم قليلا من الماء ليس بكثيرا أو وسطا، وأنه كان يكفي، وأنه كان فقط يمر يعني يفرق الماء على رأسه ثلاثا، فلا يبحث بقى وصل أن لم يصل وغير ذلك. هذا كله فيه يدخل فيه باب الوساوس. لكن من اتبع سنة الله وسلم التي نقلت هكذا يغلق هذا الباب، والله أعلم في ذلك. ندخل إن شاء الله في باب التيمم. قبل أن ندخل في الأحاديث نقدم مقدمة في التيمم توطئة يعني للدخول في الأحاديث. فقول المصنف باب التيمم، فالتيمم اللغة يأتي بمعنى القصد، يقال مثلا يممت بلد كذا أي قصدت بلد كذا، من قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. أما في الشرع عند الفقهاء هو مسح اليدين والوجه من الصعيد الطيب، والبعض يقول بغير يعني يعتبر بغير قصد الصعيد الطيب، يعني يعبر بعضهم يعبر بقول آخر قصد الصعيد الطيب لمسح اليدين والوجه، والاثنين واحد تقريبا، يعني إما نقول مسح اليدين والوجه من الصعيد الطيب أو قصد الصعيد الطيب لمسح اليدين والوجهين والوجه. والتيمم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهو رخصة وفضيلة خصت بهذه الأمة لم يشاركها غيرها من الأمم السابقة كما جاءت في الأحاديث، والبعض قال إن هي عزيمة أو قيل إنها عزيمة، لكن الصحيح إنها رخصة. قوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها، لا وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وفي رواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالرخصة هي الانتقال من الصعوبة إلى السهولة، وشرعا وما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. يعني الرخصة دائما انتقال من صعب إلى سهل، أو ما ثبت بدليل على خلاف ما ثبت على خلاف الأصل أو خلاف الدليل الشرعي، والمعارض هذا الذي جاء به دليل راجح رجحنا به الخلاف هذا لأنه ثابت الدليل على خلاف الأصل. وجاءت السنة تبين أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه. أما العزيمة فغير ذلك، هي القصد المؤكد، وهي في الشرع حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، لمن يتذكر دراستنا في الأصول هي من الأحكام الوضعية. فالفرق بين العزيمة والرخصة إن الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي، ولكن الخلاف هذا بمعارض راجح، لذلك فقهاؤنا في المذهب وغير المذاهب قالوا الرخص لا تستباح بالمعاصي. وأما العزيمة ما جاء على وفق الدليل الشرعي الحالي الذي هو خالي عن معارض راجح، لذلك يجب فعلها ولو في المعصية. يعني واحد حتى بيعصي لابد أن يصلي الصلوات ويصوم رمضان ويخرج زكاته، لأن هذه عزيمة، وهذا من الفروقات بين الرخصة وبين العزيمة. بعضهم قال الرخصة إسقاط الفرض بالرخصة هذه، والبعض في التيمم، لأن الخلاف في التيمم هل هو عزيمة أم رخصة. والبعض قال كما قال الغزالي في المستصفى، إن تيمم لعدم الماء فعزيمة، وإن تيمم مع وجود الماء لكن لمانع كالمرض فهو رخصة. وهذا جيد، يعني إن تيمم لعدم الماء هو عزيمة، لأنه لابد أن يصلي ولم يجد ماء فيتيمم، فهو على الأصل أنه لابد أن يصلي، مأمور بالصلاة فيتيمم كأنه بيفعل الماء، فهذا كأنه عزيمة، ما في حكم مخالف، ووجبت عليه الصلاة فلابد أن يأتيها بصورة من الصور، إما بالماء أو يتيمم بالتراب. أما إن كان الماء موجود وهو ما استطاع أن يتيمم، ما استطاع أن يستعمل الماء فتيمم لمثلا لمرض يمنعه، فكان هذا رخصة من الشارع. أو ثمرة الخلاف دي إيش؟ في العاصي بسفره، واحد سافر سفر معصية، هل إذا تيمم له أن يستبيح بسفره العاصي الرخصة التيمم؟ وإذا تيمم هل يقضي أم لا؟ طب أو واحد تيمم بتراب مقصوب، إذا قلنا بأن التيمم عزيمة هيصح، لأنه مأمور به في جميع الأحوال، لابد أن يصلي، فإن لم يجد ماء فتيمم، لابد أو حتى عنده جرح فما استطاع أن يأتي بالماء فيتيمم، لأن هنا عزيمة ولابد أن يأتي بهذه الفريضة. لكن لو قلنا أن رخصة على القاعدة بقى أن عندهم عند أهل العلم أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فهنا ليس له هذه الرخصة، لأن سفر وسفر معصية. هذه فائدة الخلاف. ثم اختلف بعد ذلك في وقت نزوله تيمم هذا. ابن حبيب قال في سنة 4، وغيره قال في سنة 6، وابن حبان قال جزم أنه في سنة 5، وقيل في غزوة بني المصطلق. كانت فيما سبى النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجالهم، قبل منهم قتل رجالهم وسبى نسائهم، فكان مما سبى زويرية بنت الحارث، تزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل صدقها 40 أسيرا من قومها. في هذه الغزوة سقط عقد عائشة رضي الله عنها، وكان مسير أعطاه إياها، أو كان لأسماء في ما أظن الله عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى يلتمسوا العقد الذي وقع، ولم يكن معهم ماء، وليسوا لم يكن على ماء وليس معهم ماء، يعني لم ينزلوا على بئر ماء وليس معهم ماء، فنزل أتى التيمم الماء، جاء وقت الصلاة وباتوا ولم ينس معهم ماء. فقال أسيد بن حضير، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ثم بعثوا البعير الذي كانت عليه، وجدوا العقد تحته بعد ذلك. البعض تكلم في سبب مشروعية التيمم بالتراب، قالوا أن لما كان الماء أصل الحياة من الماء، وكان المصير إلى التراب، شرع التيمم به ليستشعر بفقد الماء موته، وبالمتيمم بالتراب إقباره، فيذهب عنه الكسل ويسهل عليه ما صعب من العمل. البعض يعني نظر للحكمة في ذلك. أما مثلا ابن العربي المالكي قال إن خصوصية الأمة في هذا التيمم حكمتان: الأولى أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فتقبل الله منها، فنقل الله عز وجل عند عدم الماء إلى التراب الذي هو أصل الخلقة الماء، لكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة. أصل الخلقة من التراب، آدم من تراب ونحن خلقنا من تراب، ودوام الحياة قوامها يحتاج إلى الماء، فجعلت الطهارة بين ذلك وبين ذلك. ثم ذكر حكمة أخرى ابن العربي، قال إن النفس خلقها الله تعالى على جبلة، وهي أنها كلما تمرنت عليه أنست به، وكلما أعرضت عنه كسلت، فلو لم نوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبالا على الظهور لا لكانت عند وجود الماء بعد عنها بعد عنها العبادة، لكانت عند وجود الماء بعد عنها بعد عنها العبادة، فشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائما حتى تكون أشبها به. لكانت عند عدم وجود الماء، هو صحيح كده. طيب المسألة معنا الآن في هذه المقدمة التي تهمنا، هل التيمم فقهيا بقى رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ هذه لها ثمرة، يعني هل التيمم من الناحية الشرعية بديل عن استعمال الماء، فيدي بديل في كل شيء سواء لرفع الحدث أو هو مبيح فقط للصلاة؟ طيب إيش الثمرة إذا قلنا أن التيمم لإباحة الفعل مبيح؟ معنى إيش ذلك؟ إن أنا لو أريد أن أصلي وليس عندي ماء فأنا أتيمم لإباحة الصلاة فأصلي فقط. أما إذا قلت بأنه رافع للحدث فأصبح بديلا عن الوضوء تماما فأصلي هذه الصلاة، فإن لم ينتقد الوضوء لن ينتقد التيمم من أي ناقد من نواقض الطهارة، فأصلي صلاتي بعدها وأمس المصحف وأطوف بالبيت وهكذا، بناء على أن التيمم رافع للحدث مثل الوضوء. فهنا يبقى هنا الثمرة، لو قلت رافع هياخد أحكام الوضوء وينتقد بنواقض الوضوء، لو قلت أنه مبيح للصلاة فقط فأنا ما أفعله إلا إذا كنت أريد الصلاة أو أريد مثلا طاعة من الطاعات، عند الإرادة أفعله فقط. ذلك اختلف أهل العلم، هل التيمم رافع للحدث كالوضوء أصبح بديلا عنه، أما التيمم لإباحة فعل معين، أردت أطوف ومفيش ماء أتيمم، أردت أصلي مفيش ماء أتيمم وهكذا. طبعا حتى المذهب عندنا في الشافعية يرون، فحتى المذهب عندنا كما قلت مذهب الشافعية عندنا قولين، قول القديم كان أنه رافع للحدث، وقول القديم الجديد أنه مبيح للصلاة، لكن الكثير من المحققين على أنه رافع للحدث كالوضوء تماما، ولا ينتقد إلا بنقد من نواقض الطهارة أو بوجود الماء أو بالقدرة على استعمال الماء. طب إذا قلنا بأنه رافع للحدث، تيممت لأجل صلاة الظهر ثم وجبت صلاة العصر وجدت ماء، هنا أتوضأ لصلاة العصر لأن الأصل وجد خلاص، يبقى الأصل وجد، فإذا على القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث. طيب نقول هل الخلاف هذا في التيمم أنه رافع للحدث كتطهير الماء أو مبيح؟ عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أن التيمم مبيح ليس برافع، وده قول جمهور العلماء من الأئمة مالك والشافعي وأحمد مشهور في المذهب، وروي عن ابن عمر وعلي وابن عباس النخعي وقتادة والشعبي وربيعة ويحيى الأنصاري والليث، واستدلوا بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قالوا لو كان التيمم رافعا للحدث في هذه الآية لما احتاج للأمر به عند كل صلاة، لأنه الله قال إيش يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة ثم قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا قال إذا قمتم، فلو كان هو مطهر رافع للحدث لما احتاج عند كل صلاة، وهو طب قلنا لا، هم قالوا إن هذا كان في الوضوء وكان في التيمم، كلما قمت من الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم الطهارة، أو لو فيش يبقى في ماء، فيش ماء يبقى وضوء، ثم خف في ذلك في الوضوء، فجيز أن يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي به الصلاة كلها وإن لم يحدث، لأنه جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في فتح مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، فجاء ذلك في الوضوء ولم يأتي في التيمم. فلما لم يأتي في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين بتيمم واحد بقى الوضوء في على التخصيص الذي جاء به بأنه يمكن أن يتصلي المرء أكثر من صلاة وضوء واحد، وظل التيمم على الأصل إذا أراد أن يقيم للصلاة فيتيمم إن لم يجد ماء، فكان التيمم هنا دلالة أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. قالوا أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وناموا، لما ناموا أرادوا أن يوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلال لإيقاظه في صلاة الفجر فناموا، قالوا حتى ما إيقاظنا إلا حر الشمس، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، كانوا تعبانين فناموا. كان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم، فسمى عوف ثم عمر بن الخطاب وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى هو يستيقظ، لأننا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر وراء ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا أو جلدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا ضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل عن صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى لي الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهب ابتغي الماء، فانطلق فلقي امرأة من بين مردتين أو صديحتين من ماء على بعير لها، فقالها إن الماء، قال عهدي بالماء أمس هذه الساعة. قال لها انطلقي إذا قالت إلى أين؟ قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثها الحديث فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المرادتين أو صديحتين وأوكها أفواههما، وأطلق الغزالي وأطلق العرالي العزالي، ونودي في الناس اسقوا وسقوا، فسقي من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من الماء، قال اذهب فأفرغه عليك. وجه الدلالة أن وسلم قال اذهب فأفرغه عليك. وفي رواية قال وغسلنا صاحبنا. دل ذلك إيش يريد أن يقول؟ بأن التيمم الأول لم يرفع الجنابة، لو كان التيمم رافع للحدث لما احتاج إلى ماء بعد أن يأتي الماء ليغتسل، لكان يكفيه التيمم كأنه اغتسل، فقالوا إذن التيمم مبيح فقط. لكن الحقيقة رد على هذا الاستدلال أو هذا الحديث، قال إن ليس فيه أنه تيمم أصلا في الحديث، لكن ممكن يكون النبي عاجله بالماء قبل التيمم، وممكن يكون أمره بالاغتسال استحبابا لا وجوبا أيضا. استدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقال إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وجه الدلالة من الحديث إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صليت بأصحابك وأنت جنب، فقد أثبت بقاء الجنابة مع التيمم فسماه جنبا بعد التيمم. طيب نوقش هذا أيضا من وجهين، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأنت جنب قبل أن يعلم عدم تخوفه من الموت إن اغتسل، والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا، وبعد أن علم عذره المبيح الذي هو خوف الموت أقره وضحك ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه صلى بأصحابه وغير جنوب. هذا الوجه الأول. الشيخ سامي تيمية قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ ماذا استفهام؟ يعني هل فعلت ذلك وأنت جنوب؟ فأخبره عمرو أنه لم يفعله ذلك رضي الله عنه، بل فعله، بل تيمم لخوفي أن يقتل البرد، فسكت وضحك ولم يقل شيئا. فإن قيل أن هذا كان إنكار بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يصلي وهو جنوب. فالحديث حجة على من احتج به وجعل التيمم وجعل المتيمم جنوبا ومحدثا. والله عز وجل يقول: وإن كنتم جنوبا، هذه بقى الآية، فاتطهروا. فلم يجز الله عز وجل للصلاة حتى تتطهر، والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة، فكيف يكون جنوبا غير متطهر؟ لكنها طهرت بدل، إذا قضى على الماء بطرت هذه الطهارة، ولابد أن يطهر بالماء. ثم الدليل الثاني لأصحاب هذا القول أو الوجه الثاني، قال أبي ذر لأصحاب قول الذين قالوا أن التيمم رافع بقى، أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد الماء فليمسه بشرته. هنا ظاهر في إن حتى لو كانت الجنابة، لو كان التيمم رافع لها، فلما جاء النص لما وجد الماء لابد أن يمس الماء البشر. هم أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث أصحاب المبيح، قالوا لو كان الماء، لو كان التيمم رافع لما طلب بالماء، نفس الحديث الأول الأعرابي لما قال أعطاه الماء ليغتسل به. فأريد أن يقولوا إن لو كان الماء رافع فنقول إيش، ما كان احتاج للماء. فنقول نعم، نوافقكم أن التيمم لا يرفع الجنابة رفعا كليا، لكن يرفع مؤقت إلى أن يجد الماء، وهذا لا إشكال فيه، نحن معكم في ذلك. إذا وجد الماء لابد أن يغتسل، لكن قبل وجود الماء وقبل زوال العذر هذا التيمم يكون رافعا. طب هذا القول الأول وأدلتهم. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث رفعا كليا. ورد هذا القول عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال بأن التيمم طهارة صحيحة، فلا ينقضها إلا ما ينقض الطهارات، وليس وجود الماء حدث، فوجود الماء لا ينقض الطهارة التيمم. طبعا هذا كلام مردود، يعني هو يريد أن يقول إنه إيه، إنه رافع حتى لو وجد الماء فيظل على التيمم، إلا إذا احتاج بقى لنقض نواقض الوضوء فيحتاج لمرة أخرى الطهارة يتطهر بالماء، لكن حتى لو وجد الماء يظل على طهارته. وهذا كلام مردود بالحديث الذي قلناها لما صلى النبي صلى الله عليه الناس، فقال: منعك ألا تصلي؟ قال: أصابتني جنابة. فقال: عليك بالصلاة، طيب فإن يكفيك 10 سنين، فإذا فلما جاء الماء قال: أفرغه عليك. فهذا دل على أن وجود الماء بعد لابد أن يفرغه المرء، يتوضأ به أو يغتسل به إن وجد الماء، والحديث هذه أخرى التي بيناها. وابن المنذر نقل الإجماع حتى على ذلك، أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة طهارته تنتقد وعليه أن يتطهر ويصلي، إلا ما ورد عن أبي سلمة الذي قلنا الآن عند عبد الرحمن بن عوف. قول الثالث أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى القدرة إلى الماء، إلى القدرة على الماء، وهذا هو الصحيح عند المحققين أقول، وذهب الأحناف لذلك. الإمام مالك له رواية، الإمام أحمد له رواية، وقلت أن عندنا في المذهب القول القديم أنه كان أنه هو كان رافع للحدث، وروى ذلك عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس والحسن البصري عطاء والزهري الثوري. قال الشيخ سالم بن تيمية أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح بما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويتبقى بعد الوقت كما تتبقى الطهارة بعد الوقت، وإذا تيمم لنافلة صلى بها الفريضة، كذلك إذا توضأ لنافلة صلى بها الفريضة. قال: وهذا قول كثير من أهل العلم ومذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، وقال أحمد: هذا هو القياس. إيش الأدلة على هذا القول؟ قوله تعالى: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الى قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. قبلها قال الله عز وجل ان التيمم مطهر، لقوله: وان كنتم جنبا فاتطهروا. طيب الطهاره، وان كنتم جنبا فاتطهروا، كيف التطهير يا رب؟ بالماء، بالاغتسال. لم نجد الماء، بالتيمم. وكل هذا معنى التطهر، فاتطهروا، فجعل الطهور بالماء او بالتيمم بالتراب، هذا بنص الكتابي. فاذا قلتم جنبا فاتطهروا، وايضا نريد ليطهركم، هذا ايضا تطهيرا. فالصعيد جعله الله عز وجل مطهرا الى ان يجد الماء، فان وجد الماء هو محدث بالنسبه للمتقدم، لكن الحدث مش مستمر، لكن هو محدث بالنسبه للمتقدم، لان اللفظ جاء: ان كنتم جنبا فاتطهروا، فسماه الله عز وجل طهورا. وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه: اعطيت خمسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي، احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور، سماه طهورا، وهذا من مبالغه، يريد به مطهرا كالماء. فلما سماه النبي طهورا كأنه مثل الماء، فقلنا أنه هو مطهر طهور، يبقى هو رافع للحدث زيه مثل الماء. ثم استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وجه الدلالة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، وأيضا من المهدي من أبنية المبالغة، يعني يريد مطهرا كالماء، وإذا كان مطهرا كالماء ستبقى طهرته إلى وجود ما ينقضه مثله مثل الماء، أو إلى أن يعين الماء. الرابع أن الله عز وجل أطلق التيمم وجعله مقام الوضوء ومقام الغسل وبدل عنه، يعني إذا بدل، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم مبدل، فيكون حكمه حكم الماء إلا أن يقتضي الدليل خلافه. فإذا كانت طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث، إلا أن يأتي ما ينقلنا عن ذلك. طب الأثر في الاختلاف هذا سيؤدي إلى إيه؟ بعض المسائل، هل لأن الفارق بقى عشان تعرفوا المسائل الفقهية تنتج عن الذي يقول برافع للحدث والذي يقول مبيح. الذي يقول رافع للحدث ستجد يعني، أو المسائل اللي تنتج عن هذا الاختلاف، إن هل دخول الوقت شرط لصحة التيمم أم لا؟ طبعا اللي هيقول مبيح يبقى دخول الوقت شرط، اللي هيقول رافع ليس بشرط. هل التيمم يبطل بخروج الوقت، خرج وقت الصلاة؟ إن كنا إن كان رافع يبقى لا يبطل، إن كان مبيح سيبطل. هل يشترط لصحة التيمم أن ينوي ما يتيمم له من فريضة أو نافلة لأنه مبيح، لكن لو رافع لا يشترط؟ هل يشترط لصحة التيمم نية ما يتيمم عنه، حدث أصغر أو أكبر، تفريق النية؟ لو قلنا مبيح يبقى لابد، لو قلنا رافع حكم حكم أنه ينوي بالماء إذا كان ينوي غسل الحدث الأكبر ويندرج. إذا تيمم لفريضة هل يمكن أن يتنفل قبلها أم لا؟ هل يشترط اتصال التيمم بالفرض والنفل واتصال بعضهم ببعض أم لا يشترط؟ هل أيضا يجزئ التيمم عن الغسل بعد الحيض لاستباحة الوطأ أم لا؟ هل ممكن يصلى بالتيمم أكثر من فريضة أم لا؟ كل هذه أثر الاختلاف في حكم رفع التيمم للحدث. طيب هذه المقدمة قدمناها قبل أن ندخل في حديث التيمم، نكتفي بذلك ونبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة في شرح حديث التيمم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.